أما إذا كنت قد أحرمت في الحالتين من منزل أخيك فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم تجزئ أضحية، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام لأنك تركت واجبا من واجبات الحج من واجبات العمرة وهو الإحرام من ميقاتها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذهب الملبوس مثل الشبكة وهدية الزوج لزوجته من خاتم وسلاسل ونحو ذلك، هل عليه زكاة أم لا، وكيف أعرف المقدار، ومتى أخرج الزكاة؟ الجواب: تجب فيه الزكاة لعموم أدلة وجوب الزكاة في الذهب، ونصاب الذهب 20 مثقالا، نصاب الذهب 20 مثقالا ومقداره 11.03 جنيه على سبيل التقريب، هذا هو النصاب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: صديق لي يعمل بالمملكة وفي إحدى المؤسسات ذهب إلى عمل عمرة دون علم صاحب العمل وينوي الحج بنفس الطريقة دون علم صاحب العمل، خوفا من أن يرفض الكفيل أن يذهب، فما حكم العمرة والحج؟ الجواب: إذا كان هذا الشخص قد ذهب في وقت ليس للكفيل فيه حق فليس عليه شيء مطلقا، وإذا كان فيه حق للكفيل فإنه يستأذنه لأنه سيغيب في وقت يجب وجوده عند الكفيل، لأنه سيستلم راتب هذه المدة التي غابها، فواجب عليه أن يستأذنه، لكن لما لم يستأذنه وحج أو اعتمر فإن حجه صحيح لكنه لا يستحق الأجرة، يعني بمقدار المدة التي غابها من الدوام الذي يجب حضوره فيه عند الكفيل، إلا أنه إذا أخبره وسمح عنه فيما مضى فليس عليه في ذلك بأس. ومما يحسن التنبيه عليه أن الكفيل لا يجوز له أن يمنع مكفوله لا عن العمرة إذا كانت فرضا ولا عن الحج إذا كان فرضا، أما إذا كان تطوعا فهذا راجع إليه، يأذن له أو لا يأذن، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل عين ميم ميم من المنطقة الجنوبية يسأل عن حكم خروج الموظف أثناء العمل لوقت وجيز بحيث لا يؤثر خروجه على مصلحة العمل. الجواب: الأصل وجود الموظف من أول الدوام إلى آخره، ولا يخرج إلا بإذن المسؤول الذي يملك الإذن له، وبعض الموظفين هداهم الله يتعاونون على الإثم والعدوان، فبعضهم يوقع عن بعض يتناوبون، يقول: أنت أحضر اليوم ووقع عني الحضور، ويوقع وهذا يحضر بكرة، اللي غاب اليوم يحضر بكرة ويوقع عن الشخص الذي وقع عنه، وهكذا بالنظر للخروج يتناوبون بحيث أن الواحد يخرج قبل انتهاء الدوام بساعة، لكنه يوكل من يوقع عنه، والمسؤول الذي يشرف على التوقيعات يجد أنها منضبطة من حيث الزمن. فالمقصود أن الوظيفة أمانة والموظف مسؤول عن أدائها، والوقت ملك للجهة التي يشتغل فيها الموظف، وعليه أن يتأدب مع هذه الجهة وأن يتقيد بالأنظمة التي وضعتها الدولة، وإذا أراد أن يستأذن فإنه يستأذن من الجهة التي تملك ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الغسل يوم الجمعة؟ الجواب: الغسل مستحب للشخص أن يغتسل يوم الجمعة، وبالله التوفيق. من أسئلة المستمع عين ميم ميم من المنطقة الجنوبية يقول: إذا دخلت والإمام واقف في إحدى الركعات

أحسن الله إليكم. هذا المستمع طارق فاروق يعمل في جنوب المملكة، يقول بأنه يعمل أمين مخازن، عمله استلام البضائع مثل الشاي والسكر ونحوها. في بعض الأحيان يعطيني المورد علبة شاي أو علبة سكر لي خاصة أشربها، وهذا لا يؤثر على عملي بشيء فأخذها، وفي بعض الأحيان أبدلها بشيء آخر من المستودعات ولكن بنفس السعر، فهل هذا حرام؟ الجواب: لو لم تكن في هذا المكان لما أعطاك المورد الشاهي والسكر، ولكن هذا رشوة لأنك قد تتجاوز عنه في بعض الأمور، وكونك تأخذ هذه الرشوة وتستبدلها أيضا بشيء من المستودع هذا لا يجوز لك، لأنها هي في حد ذاتها محرمة، فلا يجوز لك هذا العمل كله، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: أعمل عند هذا الشخص في المستودعات المذكورة أكثر من 5 سنوات، ولم يزود راتبي ولم يعطني أي مميزات مثل الشركات الثانية، وأنا أعرف أناس يشتغلون نفس العمل أو أقل ويأخذون أكثر من راتبي مرتين، وعندنا ساعات عمل زيادة عن المواعيد الرسمية حوالي 3 ساعات، هل يجوز لي أن أخذ حقي على هذه الزيادة من النقود بدون علمه؟ ولو علم هو لرفض أم لا يجوز؟ الجواب: العقد الذي بينك وبينه من ناحية الزمن ومن ناحية مقدار الاستحقاق على ما تقوم به من عمل في هذا الزمن، إذا كان قام به، إذا كان أعطاك المبلغ المتفق عليه ولم يكلفك بعمل أكثر من العمل المتفق عليه، ولم يشغلك أيضا في وقت أكثر من الوقت المتفق عليه، إذا إذا إذا إذا كان التطبيق على حسب ما هو موقع في الاتفاقية فيما بينك وبينه، فحينئذ ليس لك عليه حق. أما إذا كلفك بزمن أكثر، كلفك بعمل أكثر، فحينئذ تطالبه. أما كونك تسرق فلا يجوز لك ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة شين صاد من العراق، تقول: يحتج بعض النساء بجواز دخول الحائض المسجد للتعلم في غرفة مستقلة عن مصلى الرجال والنساء، وذلك لأنها في نفس المحيط الذي يقع فيه بيت الإمام، فتقول هؤلاء النساء: إذا كان بيت الإمام في نفس المحيط فيجوز دخول الغرفة كما يجوز دخول بيت الإمام. الجواب: إذا كانت هذه الغرفة ليس لها حكم المسجد وإنما جعلت وقف مثلا على المسجد، مثل بيت الإمام، بيت الإمام توجد فيه مثلا زوجة الإمام وتكون حائض وتكون نفسة، ونفس الإمام يكون مثلا جنب، فإذا كانت في حكم بيت الإمام أو في حكم بيت المؤذن فلا مانع من دخولها، أما إذا لم تكن كذلك وكانت يعني كان حكمها حكم المسجد فلا يجوز الدخول، وإذا حصل شك فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز أكل الطعام الذي يضعه أهل البدع ثوابا لبعض الصالحين؟ وإذا كان لا يجوز فماذا نفعل به، حيث إنه طعام كثير جدا يوضع في الأحياء التي نعيش فيها؟ الجواب: إذا كان مثل الصدقات التي تعمل في رمضان، مثل فطور أو عشاء يوضع للصائمين، صدقة عن الأموات، فهذا لا مانع من الأكل منه. أما إذا كانوا يتقربون للأولياء بهذه الأطعمة من أجل أنهم ينفعونهم أو يضرونهم من دون الله، فهذا لا يجوز للإنسان أن يأكل منه لأنه محرم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن حكم التصدق على الكفار، وإذا كان المسلم لا يستطيع أن يتصدق بالمال فهل هناك أوجه أخرى للصدقة غير المال؟ الجواب إذا رأيت كافر جلس معك ولا وافقته تدعو له بالهداية للإسلام، وإذا كان فقيرا فلا مانع من الصدقة عليه، إذا كان فقيرا فلا مانع من الصدقة عليه، لأن هذه الصدقة قد تكون سببا في هدايته للإسلام، فيجمع المسلم بين دعوته للإسلام وبين الصدقة عليه إذا كان فقيرا، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.